الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب الإمارة. قال: باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال، وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى. محمد بن المثنى ثبت وهو شيخ أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا الوليد بن مسلم. الوليد بن مسلم هو من الثقات من النبلاء، لكنه يدلس تدليس تسويه، روى له الجماعة. قال: حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. من الثقات، روى له الجماعة. قال: حدثني بسر بن عبيد الله الحضرمي، وهو أيضا من الثقات، وقال علماؤنا كان من أحفظ الناس، أو قال ثقة حافظ ثبت، روى له الجماعة. أنه سمع أبا إدريس الخولاني. وأبو إدريس هو عائد بن عبد الله، وهو من نبلاء أو من خيار التابعين. أنه يقول: سمعت حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه، ده صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم، وحذيفة صاحب ابن صاحب، وصحابي ابن صحابي، لم يشهد بدرا بمعناه، يعني أرجو أن يكون قد كتب له إيش بدر، لأنه لما طاف بالبيت هو وأبوه وأخذوهما أهل مكة، قالوا: تذهبون إلى محمد تقاتلون معهم؟ قالوا: لا. فأعطوهم العهد والميثاق على ذلك. فلما ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا له ذلك، وقالوا: نقاتل معك. هو احتاج النبي صلى الله عليه وسلم ليه؟ وحقا اتفاق الفقهاء أن العهد هذا إيش؟ غير منعقد، أن هذا العهد غير منعقد. ده هو يقولون في الأسير إن تعاقد معهم وتعاهد على أنه يخرج ويرجع إليهم، لا يرجع، ولو رجع يكون أثما، فتنة في الدين، والمسألة مسألة نصرة الدين. فالغرض المقصود بأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أن العقد كما قلنا لا ينعقد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. وحذيفة رضي الله عنه وأرضاه ما زال في خير، لأنه لم يقبل دية لأبيه. في أحد لما اختلط الأمر التف المسلمون حول أبيه فقتلوا جابر، إذا الوهم مني. طيب، حذيفة بن اليمان عامة هو صحابي ابن صحابي، وهو صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في مخافة، ولا مخافة أن يدركني في تنوين؟ طيب، ليش نونت؟ قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير شر؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. فقلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال صلى الله عليه وسلم: قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. فقلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: نعم، قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله، فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال عليه الصلاة والسلام: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فقلت: فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وفي رواية أن حذيفة رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، إنا كنا بشر، فجاء الله بخير فنحن فيه، فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال: نعم. قلت: هل وراء ذلك الشر؟ قلت: هل وراء ذلك الشر خير؟ قال: نعم. قلت: فهل وراء ذلك الخير شر؟ قال: نعم. قلت: كيف؟ قال: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال: قلت كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. طبعا حديث مرسل هذا الحديث. الدرقطني طبعا أخذ هذا هو في المتابعات، والحق أنا في الأصول ما يشهد له، لكن هذا الحديث كما قلنا في إرسال. جزاك الله خير حتى لا نطيل، فهذا حديث عظيم فيه مسائل وجمل من الأهمية بمكان. الجملة الأولى أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وهذه فيها دلالة على فقه حذيفة رضي الله عنه وأرضاه، وأنه أراد أن يتجنب العثرات. ولذلك ترى أن حذيفة هو أتقن الناس من الصحابة، أو أتقن الصحابة على الإطلاق في الكلام على الفتن، وأيضا الكلام عن النفاق وغيره، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد خصه بأسماء المنافقين. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يدور حوله ويقول: يا حذيفة، أسماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضمن هذه الأسماء؟ وهذا أيضا لما لا تتعجب أنه بشر بالجنة لكنه لا يأمن مكر الله. قال: أسماني لك؟ أسماني لك؟ فقال: لا، ولا أزكي أحدا بعدك. حذيفة أيضا عمر الذي قال: من منكم يحفظ حديث الفتن؟ وحذيفة قال: أنا. قال: لله أبوك، هذه النكلة جريء، قل. فأتى بحديث الفتن. لذلك حذيفة كان يسأل عن الشر من أجل التوقي. قال: سألت عن الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. حذيفة رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كنا في جاهلية وشر فيها أولا الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشكر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه مسألة عزيزة نفيسة عندما تستنبطها في هذا الباب. من لم يشكر الناس لا يشكر الله، فلابد من شكر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. هم كانوا في غياب في غيابات الجاهلية وفي ظلمات الجاهلية، فيهم ما فيهم من الأخلاقيات السيئة من السمات والخلات الدنيئة، ومع ذلك رفعهم الله تعالى بهذا الإسلام. قال: كنا في جاهلية وشر. فكأن الله تعالى أنعم عليهم بإرسال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فجاءنا الله بهذا الخير. كل الخير هو من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الشريعة الغراء. ولذلك الله تعالى أخرجه من الظلمات إلى النور. وهذا الذي امتن به النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لهم: كنتم ضلالا فهداكم الله إيش بي، وهم يقولون: الله ورسوله أمن، الله ورسوله أمن. فقال: كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير وهو النبوة والرحمة. فهل بعد هذا الخير من شر؟ طبعا الحق أن نقول بأن هذا الخير يعم ويجمع الخيرية التي حدثت مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعد النبي صلى الله عليه وسلم. فأنه بعدما أخرجهم الله من الظلمات إلى النور بإرسال النبي صلى الله عليه وسلم، وأدى النبي صلى الله عليه وسلم عليه وبلغ رسالة كما أمره الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل عليك من ربك، وخطب الناس جميعا في عرفة وقال: اللهم بلغت، اللهم فاشهد، اللهم بلغت، اللهم فاشهد. هنا إذا جاء نصر الله وفتح ورأيت الناس يدخلون بدين الله أفواجا فسبح بحمد ربك، وانتهت المهمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رفيق الأعلى، اللهم رفيق الأعلى. وكان يقول: نبوة ورحمة. ثم قال: وخلافة على منهاج النبوة ورحمة. إذن على نفس السير سار أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. قال: وهذا الخير الذي ذكره حذيفة على هذا، وهذه نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي معجزة من معجزات التي أيضا تكون للنبيين صلى الله عليه وسلم، أنه أخبر بما يأتي بعد ذلك من المغيبات. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: نبوة ورحمة ثم خلافة على منهاج النبوة ورحمة. وكانت الخلافة على منهاج النبوة فسارها النبي صلى الله عليه وسلم وضبطها بضابط وحدها بحد زماني في حديث سفينة عندما قال: الخلافة 30 سنة. الخلافة 30 سنة. فقال: خلافة على منهاج النبوة. ثم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم: خلافة على منهاج النبوة ورحمة، وهي 30 سنة، وهي الخلفاء الراشدين الأربعة ومن جاء بعدهم. فيهم ما فيه من الخير، ولكن حدث وظهر فيهم بعض، وظهر بعض الشر في المقاتل العظيمة التي حدثت بالخروج على عثمان وقتل عثمان، ثم بعد ذلك المقاتلة العظيمة أو القتال العظيم الذي جرى بين المسلمين. نسأل الله تعالى أن يغفر للجميع، بين حديث الجمل، بين علي بن أبي طالب والزبير وطلحة، وأيضا عائشة رضي الله عنهم أجمعين، ثم بينه وبين معاوية رضي الله عنهم أجمعين. ولكن ما زال الخير أيضا يطبق على الأمة الإسلامية، لأن حتى بنو أمية عندما استلموا الملك فإن المسألة كانت لها ما لها من الخيرية وفتحات الإسلام على يد هؤلاء، وهذا خير أيضا. فإذا الخلافة على منهاج النبوة والرحمة، وكانت أيضا على نفس النسق ونفس السير إلى, إلى, إلى, إلى, إلى أن قلنا ظهر بعض الشر في الأئمة التي جاءوا من بني أمية في تأخير الصلاة، ثم اعتدل الأمر في زمن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه حتى أن الذئب قد حرس الغنم من شدة ما ظهر وانتشر العدل بين الناس وأيضا في العباسيين لابد ألا نغفل ذلك. حتى السفاح كان الخير في يعني خلافته. ثم هارون الرشيد وهو الذي كان يسامي عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه كان يحج عاما وكان يجاهد عاما وكان أيضا إذا نظر إلى السماء يقول أمطري حيث شئت فسيأتيني فرج وكان يقرب إليه جدا أهل العلم وكان يعني له ما له من الآيادي البيضاء مع الفقهاء وأيضا العمل على نصرة هذا الدين وأيضا نشر شريعة الإسلام. لو لم يكفي من هارون الرشيد غير أنه أنمنى بالفكاك على الشافعي وأنه لما قال ليحيى بن أكثم من أشرف الناس فقال له يحيى بن أكثم أنت أمير المؤمنين أنت الخليفة أو أنت أمير المؤمنين وأنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنت أشرف الناس قال لا أشرف الناس رجل عقد مجالس التحديث ربط اسمه قال حدثني فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم رجل ربط اسمه باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أشرفنا عدل وإنصاف عرف للعلماء قدرهم لذلك ارتقى في المعالي وإلى السماء. الغرض المقصود كل هذا الخير الذي يقصده النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم قال هل من بعد ذلك ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم هل من بعد هذا الخير شر؟ قال نعم. فقلت هل بعد ذلك الشر خير؟ طبعا الشر كما قلنا الذي حدث منها مسألة المنازعة على الخلافة والمقاتلة العظيمة التي حدثت وأيضا البدع التي ظهرت فهي فيها ما فيها من الشر. قال وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم خير وفيه دخل. خير وفيه دخل العلماء يرون أن الخير الخيرية هنا خيرية الإسلام يعني يظهر الإسلام وبيضة الإسلام ما زالت عالية راية الإسلام ما زالت عالية خفاقة لكن الدخل الذي فيه هو اختلاط الحق بالباطل وأيضا إماتة بعض السنن وظهور بعض البدع. لذلك قال بعض الأمراء الذين خرجوا فيهم الخير وقد نصروا الإسلام وقد عملوا الإسلام الحجاج بن يوسف الثقفي عمل أعمالا للإسلام لو لم يكن إلا مسألة إعجام القرآن لكفى بما فعل الحجاج بن يوسف الثقفي. الغرض المقصود كان لهم ما لهم من الأيادي البيضاء والعمل الطيب في الإسلام لكن فيه دخن والدخن الذي فيه هو البدع البدع التي انتشرت وقد ظهرت عندهم وقد يعني عضدوها وكانت تقوية البدع وأهل البدع من هؤلاء الأمراء. أروع الأمثلة التي يضرب في ذلك مثال من أحمد بن حنبل المأمون عندما يعني ابتدع أو عضد ابن أبي دوات. ابن أبي دوات يعني له ما له من الأيادي التي لابد أن تبطر. ابن أبي دوات هو المعتزلي هذا الخبيث الذي تكلم بخلق القرآن وقد تقوى بالمأمون على أئمة أهل السنة والجماعة لذلك كانوا في بلاء عظيم. يعني الآن بقى المسألة إيش وجه لوجه في هذا الباب ابن أبي دوات يأتي بعمال المأمون ويقول تعالوا. فالمسألة ظهر فيها مسألة الاختبار الظاهر في هذا الباب حتى أن أئمة أهل السنة والجماعة يتحاشى كل واحد منهم مما يحدث في فتن لا يعلم بها إلا الله جل وعلا. يحيى بن معين علي بن المديني هم أساطين الناس هم فحول العلماء وكل منهم لا يستطيع هذا الضر عظيم وأيضا البلاء شديد. فكان يقول كل واحد منهم القرآن والتوراة والزبور ويشير إلى أصابعه يقول كله مخلوق أو كله مخلوقة ويقصد ذلك هذه اليد بأصابعها مخلوقة للعالم من باب التعريض مندوحة له من الكذب ليخرج من هذا البلاء. وصمد من صمد منهم أيضا حتى لا يبخس التاريخ حق البويطي الإمام العلم من أئمة الشافعية والذي استلم كرسي التدريس بعد الشافعي يعني وقف موقف الإمام أحمد عندما أتوا واختبروه وقالوا على القرآن قال القرآن كلام الله ليس بمخلوق حتى أنهم سلسلوه وحملوه إلى السجن. فكان في كل جمعة وهذه من النوادر العظيمة في كل طبعا أخطأ بعض مشايخنا أنه قال المزني وليس المزني هو الكلام على البويطي. فلما دخل ففي كل جمعة يسمع الأذان فيأخذ سلاسله ويذهب فيقول السجان رحمك الله إلى أين؟ يقول أريد أن ألبي نداء ربي. يقول ارجع رحمك الله فيقول ربي تشهد إني أردت أن ألبي نداءك وهم يمنعونني من ذلك. ومات في سجني الإمام البويطي رحمة الله عليه ورضي الله عنه وهؤلاء العلماء الأبزاد. الإمام أحمد يعني جاب هذه البدعة المميتة هي بدعة المأمون غفر الله للجميع وكان كما قلنا تعامل معها بكل علم. فهذا الخير الذي فيه الدخن هو ظهور البدع. لذلك أن ترى النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر من البدع أيما تحذير يقول لعن الله من أحدث فيها حدثا لعن الله من آوى فيها محدثا. ما هو أنت الآن لما تقوي مبتدع تقوية المبتدع معناه تقوية المبتدع أن تظهر بدعته وإظهار البدع إماته للسنن، كما قال الإمام ابن حزم: ما ظهرت بدعة قط إلا وماتت وماتت سنة. هذا القول الذي فيه الدخن، وهو المسائل المنكرة المعلومة بأنها بظهور البدعة التي ماتت بها السنن. وإماتة السنن إسقاط للشريعة، وإماتة السنة فيه هلاك الأمة. إماتة السنة فيه هلاك الأمة، لأن الزهري قال: السنة سفينة النجاة. إذا أنت بلا سفينة، أنت الآن في خضم البحر اللجلاج بلا سفينة، فكيف تصنع؟ فقال: خير وفيه دخن. قال: وما دخنوا؟ قال: قوم يستمنون بغير سنتي. هذا الإشارة التي تبين أنهم كانوا يبتدعون في دين الله جل في علاه. والبدعة كما قلنا هدامة للسنة، والبدعة هدامة للدين للديانة. قال الله جل في علاه: ورهب الذين ابتدعوه ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوا حق رعاية. هذا الذي حدا بعمر الخطاب أن يبكي عندما مر على الرجل في صومعته يقوم ويصلي، هو يتعبده لله، ابتدع بدعة. لكن الحق أنت لو محصت النظر هو لا يعبد الله، مع أنه يعبد الله، كيف ذلك؟ جمعنا بين النقيضين. ممتاز ممتاز، هو يعبد هواه إلا ما أشرب من هواه. ولذلك قال الله جل في علاه: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه فبكى. فقرأ قول الله على وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. فبكى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، فقال: قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي، ويهدون بغير هدي أن يأمرون الناس بغير سنة وسلم، ويحكمون بغير حكم النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا يخفون السنن، وهذه التي يحارب من أجلها الأفاضل الأماجل. ما العلم إلا قال الله، قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويه. ما العلم نصبك لخلاف سفهة بين الرسول وبين قول الفقيه. وأنت ترى الأروع الأمثلة عندما يقول عمر بن الخطاب ينهى عن المتعة، ويأتي ابن عمر يأمر بالمتعة متعة الحج، فيقولون: أبوك يأمر ينهى عنها. قال: ما أمرنا إلا باتباع النبي، ما أمرنا باتباع أبي، مع أن حقا أمرنا باتباع من؟ عمر. قال: اقتدوا بالذين بعد أبي بكر وعمر، إن يتبعوا أبي بكر وعمر يرشدوا، لكن عند المنازعة وما أتكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال: تعرف منهم وتنكر. وهذا أيضا فيها عدم بخس الحقوق، تعرف بأنهم وافقوا الكتاب أو وافقوا السنة في بعض الأمور، وأيضا تنكر من ظهور البدع. ولكن في النهاية سماه وسلم إيش؟ خيرا وحق. كان سيف الإسلام ما زال بطارا، وكانت الفتوحات على أيدي هؤلاء، واتساع رقعة الإسلام كانت بأيدي هؤلاء. فقلت: هل بعد ذلك الخير اللي هو إيش؟ الخير الذي شابه الدخن، هل بعد هذا الخير من شر؟ الله المستعان. وهذه هذه مشكلة بعيدة، يعني مشكلة عظيمة جدا، وإشكال يتعبنا ويجهز علينا، لأنه قال: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم. قال: من أجابهم إليها قذفوه فيها. وإن الإشكال المرعب في هذا الحديث، يعني ممتاز، أنت قاربت، نعم هو أصعب، لا الإجهاز والإرعاب الذي لابد أن ترتجف الأبدان وتهتز الأركان، أنه ما ذكر خيرا بعد هذا الشر، أتمها بالشر فقط، ما ذكر خيرا بعد هذا الشر، هذه دلالة على إطباق الشر عليه. اللهم اغفر لنا، ربنا يتوب علينا. قال: وهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب الجنة. انتهى الموضوع. إذن الخير هو الذي أطبق، الشر هو الذي أطبق، والنجاة النجاة. هنا الملك يأتي ويقول: نجوت نجوت. إذن المسألة يعني أصعب مما تكون، وأنت ترى الواقع يشهد لك بذلك، الواقع يشهد لك بذلك. ولذلك الفتن تعصف وتصطك، لا تترك أحدا، ما تركت بيت مدر ولا وبر إلا دخلته. فقال: هل من بعد هذا الخير شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم. قال: من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقال: صفهم لنا يا رسول الله. فقال: نعم سأصف لكم. ليش قال نعم؟ لأنه واجب عليه، ما من نبي لا يجب عليه أن يبين ما ينفع الأمة مما يضرهم. قال: نعم، قوم من جلدتي. وهذه فيها دلالة على أنهم من أهل الإسلام، أو ظاهر أمرهم من أهل الإسلام. نعم، قوم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. طبعا يتكلمون بألسنتنا ليس المقصود بها باللغة المصرية العامة هذه، ولا اللغة العربية، لا، يتكلمون بألسنتنا يعني إيش؟ باسم الإسلام. ممتاز، يعني هو من جلدتنا، يعني هم من بني البشر. والذي يبين لك أن مقصد نفسنا من جلدتنا، لأنه قال جثمانه إيش؟ إنس، عشان لا تحسب أنه من الجن، من جلدتنا، من بني البشر. هم من بني البشر. قال يتكلمون بألسنتنا يعني يتكلمون بالإسلام، يتكلمون بالإسلام. وأنت ترى كل مبتدع إذا تكلم ما يتكلم إلا بقال الله، قال إيه؟ قال الرسول، ويعمي على الناس بذلك، هو يعمي على الناس بهذا الباب، ويأتي بآيات لما أراد، وله آيات، له القرآن حمال، له آيات ممكن أن لا تشهد له، هي مسألة شبهات، لكن شبهات يتمسك بها الأغرار، ينطلع عليهم هذه الشبهات. قال يتكلمون بألسنتنا، فوصفهم في الرواية الأخرى قال قلوبهم قلوب شياطين، أعوذ بالله من غضب الله، قلوبهم قلوب شياطين في جثمان إنس. وهذه فيها دلالة على أن محل نظر الله إلى القلب، ربكم أعلم بما في نفسكم أن تكونوا صالحين في أنه كان للأوابين غفورا. لذلك أنت المميت لك من يضمر لك الشر وأنت لا تدري وهو يبتسم في وجهك. وهذا الذي قال ابن سينا أن شر الشر لمن؟ للمنافق. قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، لأن الذي أظهر لك العداوة أنت تحتاط منه، لكن الذي أظهر لك السلام والإسلام والإيمان والمحبة والود والوئام وهو يضمن لك الشر لا تستطيع أن تحتاط منه، فهو الأخطر، فهو الأعظم ضررا. لذلك قال الله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. قال ويتكلمون بألسنتنا، فقلت يا رسول الله فما ترى إن أدركني. خشي الآن نسي الناس بأسرهم، عند الملمات لا تذكر إلى نفسه، فده هذا في الدنيا، فما لك في الآخرة. ولذلك تأتي الأم لابنها فتقول أي بني كان حجر لك وطاء، وكان بطني لك وعاء، وكان حجر لك وطاء، وكان ثدي لك سقاء، أحتاج إلى حسنة يقول إليك عني فإني أحوج إليها منك. ناسي كلها، باع كل شيء إلا نفسه، فقال ما ترى إذ أدركني الأم، ما تكلم إن أدركنا، لا ده تكلم عن نفسه فقط، نسي الفتن الملمات، يريد النجاة. فقال أن السلام تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، وقلنا تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، الإمام هو ولي الأمر، فتلزم ولي الأمر ما دام يأمر بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وإن كان في ذلك بعض المعاصي بعض المنكرات، المهم أنه يحكم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويأمركم بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا بذلك أنه أقام فيكم الصلاة وصلى، وأقام فيكم شعائر الإسلام. وقصد النبي صلى الله عليه وسلم تلزم جماعة المسلمين، الجماعة هنا الحق كما بينا، الجماعة الحق وإن كنت وحدك، كما قال ابن مسعود إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفة. الجماعة السود الأعظم هي الحق، إن إبراهيم كان أمة لله قانتا، كان أمة قانتا لله حنيفا. وأيضا الحق هو اتباع كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم الذين كانوا على ما أنا عليه، وإيش مثل ما أنا عليه وأصحابي. قال فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام، قال فاعتزل تلك الفرق بأسرها، قال فاعتزل تلك الفرق كلها. أقول قول حذيفة فإن لم تكن لهم جماعة ليس المقصد الجمع ولا الإمام نفسه، ليس المقصد ذلك، يعني إن لم يكن الحق مع الطائفة مثلا التي أراها، أو الحق لم أرى الحق مع أحد يجليه، قال فالزم إيه؟ خاصة نفسك، وعليك بخاصة نفسك، دعك من العامة وعليك بخويصة نفسك. أقول أن النبي صلى الله عليه وسلم بين في آخر الزمان أنه يتجرى الكلب بالمرء ويجره إلى هواه، فيعجب كل إنسان بإيش؟ برأيي، ولا يعتد بقول أحد آخر بحال نحو. قال إذن فاعتزل كل الفرق، إن وجدت ذلك إعجاب كل ذي رأي برأيي وأنه لا يسمع لأحد فاعتزل تلك الفرق وعليك بخاصة نفسك. قال فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت، وأنت على ذلك فيها أنه لابد من الاستمرار على الحق وعلى نصرة الحق حتى الممات. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والحديث بقي. نعم أحسن الله إليك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.